ثم مضى على هذه الطلقة 3 شهور كاملة، ثم أراد أن يسترجعها إلى عصمته، فهل تصح له بعد ذلك بعقد جديد أم أنها قد برئت منه؟ إذا قلّها طلقة واحدة وقد دخل فيها من خلالها أو جامعها له رجعة، لكن قد دخل فيها قد وطئها أو خلا بها خلوة كاملة حيث أغلق عليه الباب وتمكن من جماعها، فهذا إذا طلقها طلقة واحدة له الرجعة ما دامت العدة، والعدة 3 حيض ما دامت لم تحل 3 حيض ولو طالت الشهور له العدة له الرجعة. يقول راجعت امرأتي أو قد راجعت امرأتي أو رددتها إلي أو أنسلتها أو نحو ذلك يكفي، والسنة يشهد شاهدين على ذلك، وقوله تعالى وأشهدوا لو يعتمدكم يشهد الشاهدين المراجعة. ومثلا إذا كانت حامل يراجعها ما لم ترى حملا ما تزال عدة حتى ترى الحمل فالواجبة. أما إن كانت ليست حامل وليس ذات حيض من كانت عجوز كبيرة عائزة أو صغيرة من تحيض فهذه عدتها 3 أشهر، إذا مضت 3 أشهر من حين الطلاق فليس الراجعة إلا بعهد جديد. إذا كانت لا تحيض لكبر سنها أو لصغرها فإنه يعيدها ويراجعها قبل 3 أشهر، فإن مضت 3 فليس له الرجعة إلا بعقد جديد مناف جديد ومهر عقد جديد ومهر جديد شاهد يعد حفران مثل بقيته مثل نساء النبي كان ما تزوج عقد لو كان عقد جديد. أما إن كان طلقها قبل يخرجها قبل أن يخرجها عقد ولا تطلق ما دخل ما خلا بها ولا يطيعها ما ليس له رجعة عليها من شديد ليلة صغرى فلا تحلها إلا بعقد جديد. أطلق طلقة واحدة ولم يدخل بها ولم يخلو بها تكفيها الطلقة ليس له رجعة عليها إلا بعقد جديد ولا تكفي عقد جديد شهود، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نحكمنا ثم فلقون من قبل أن تمسوهن فما لكم علينا من عدة من تعتدونها. فإذا طلقها قبل المسير قبل الجماع قبل الخلوة التي تمكنه من الجماع كما أفتى الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم أفتوا بأن الخلوة تقوم مقام الجماع لأن مظنة الجماع مظنة في الجامعة، فإذا خلا بها وغلقوا الباب وتمكن منها ثم طلقها طلقة له الرجعة كما تقدم. أما إذا ما خلا ولا جامع بل العقد فقط هذا عقد فقط ثم طلق هذا ليس له عليها عدة تبين بين صغرى تحل له من عقد جديد إن نكاح جديد من واحد جديد وشهود ويقول الزوج الأول إن زوجتم ويقول قبلت. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من القصيم الذيبية، باعث الرسالة المستمع عبد الله بن ساجي التويجري، يقول نأمل من سماحتكم افتاءنا فيما يأتي. قوم سافروا سفر قصر، وفي أثناء سفرهم هذا مروا ببلد وقت صلاة العشاء وهم لم يصلوا المغرب، فدخلوا مع جماعة المسجد على حالات 3. الأولى جماعة دخلوا مع الإمام بنية صلاة العشاء وبعد السلام صلوا المغرب قضاء. الحالة الثانية جماعة دخلوا مع الإمام بنية صلاة المغرب، فلما قام الإمام لركعته الرابعة جلسوا حتى سلم الإمام فسلموا معه وصلوا العشاء بعد ذلك. الحالة الثالثة جماعة دخلوا مع الإمام بنية صلاة المغرب أيضا، فلما قام الإمام لركعته الرابعة جلسوا فتشهدوا وسلموا ولحقوا بالإمام في الركعة الرابعة له بنية صلاة العشاء لهم وأكملوا بعد ذلك 3 ركعات لكي تتم صلاة العشاء، فأي هذه الحالات وافقت الصواب وهل على أحد منهم إعادة؟ افتونا مأجورين جزاكم الله خيرا. الطائفة الأولى أن صلوا العشاء مع ثم صلوا المغرب عليك أن يعيدوا العشاء لأنه غير أيام الطائفة وواجب عليهم الصلاة المغرب ثم العشاء وليس الجماعة عذرا في قصد التأخير فعليك أن يعيدوا صلاة العشاء لأنهم صلوها قبل المغرب. أما الذين صلوا مع الإمام في نية المغرب وجلسوا في الثالثة ثم انفرغوا حتى سلموا معه فهو لقد أصابوا ولا شيء عليهم والحمد لله. الحمد لله. الثالثة جلسوا بعد الثالثة وشهدوا وسلموا كملوا المغرب ثم قاموا وصلوا مع الرابعة في نية العشاء هؤلاء أقرب وأغرب إن شاء الله أن تسجدهم صحيحة. الحمد لله. الحمد لله. لكن الذين جلسوا حتى سلموا أولى وأحفظ. إذن التي الطائفة التي صلت في الحالة الأولى هي التي عليها أن تعيد الصلاة. نعم. بارك الله. صلاة الإجابة للناس وليس صوت الجماعة عذرا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عاشور من بريدة. الأخ عاشور يقول: ما معنى اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد؟ معناها واضح، معنى اللهم لا مانع لما أعطيت مما قدر الله أنه يحصل لك لما قضى بالعلم في السابق أنه يحصل لك لا أحد يمنعه لا أحد يستطيع يمنعه فإذا قدر الله أنه يجلس أنه يولدك ولد أو أن تزوج فلانه أو أنك ترزق ولاية أو منزل فأحد يستطيع رد ذلك ما قضاه الله قدره سبحانه لا أحد يستطيع رده. وهذا معنى قوله جل وعلا: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له. وأما قوله جل وعلا: ولا معطي لمنعت، معناها ان ما منعه الله ولا يقدره لك لا احد يستطيع ان يصله اليه. اذا كان الله قد ان لا يولد لك لا احد يستطيع ان ياتي لك بولد وان تحمل من ذنبه. واذا كان الله قدر لك انك تموت في مكه او في المدينه ما احد يستطيع منع ذلك. واذا قدر الله لك انك تكون غنيا لا أحد يستطيع أن يمنعك عن تغييرك. وهذا معنى قول جل وعلا: وما يمسك فلا مرسل من بعده. فالآية معنى الحديث: لا يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل من بعده. وأما قوله: ولا ينفع ذا الجد منك الجد، فالجد الغنى والحظ والبخت. فلا ينفع ذا الغنى والمال الوظائف لا ينفعه خلاف من الله جل وعلا، فلا يغريها عن الله سبحانه وتعالى من ذلك جده وغناه ووظائفه. فإن لا أحد يغريه بدلا من الله فما أراده الله به نافذ. ولا ينفع ذا الجد منك إن بدل منك عوضا منك الجد من يغريه عن الله حبه ولا ماله ولا جاهه، بل هو ثقيل الى الله في كل شيء مهما كانت له الاموال والغنى والحظ والوظائف والفقير منه. وتشاء رب سلبه هذا كله. يقول سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: يا ايها الناس انتم فقراء الى الله والله غني الحمد لله. فالايمان في أشد الضرورة إلى ربه، وليس لهم غنى عنه سبحانه وتعالى أبدا، بل فقراء إليه وإن كانوا ملوكا وإن كانوا أغنياء وإن كانوا أصحاب ثروات طائلة وهم فقراء إليه. ومتى شاء سلبهم ملكهم ومالهم في طورة عين سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل سماحتكم فيقول: ما معنى العبادات توقيفية؟ معناها أنها لا تثبت إلا بالشرع، لا بإراء الله، ما يكون قول عبادة ولا الفعل عبادة إلا بنص من الله ومن الرسول من القرآن والسنة. أما قول الناس هذه عبادة لا تقيم فيها، يعني لا بد أن يكون فيها نص عن الله والله المسلم، كما قال الرسول في الحديث الصحيح: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس من فهم الحر الرحيم. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد إلى الله. وقد يقول في خطبه عليه الصلاة والسلام في الجمعة غيرها: أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. فليس لأحد أن يأتي بتشريع جديد، بل لازم من الوقوف مع شريعة الله. فلو قال إنسان يشرع الناس أن يصلوا صلاة سادسة في أثناء النهار ساعة العشر وحلقة قبل الظهر، أو صلاة سادسة في وسط الليل بين العشاء، لا يشرع هذا، هذا يكون باطل، يكون بدعة، لا يجوز. أو قال يلزمهم أن يصوموا شهرا آخر غير رمضان، أو يشرع لهم أن يصوموا شهرا ما شرعه الله، هذا بدعة. أو يقول يشرع لهم أن يصلوا صلاة خاصة مقدارها ثلاث ركعات غير الوتر، يعني في النهار ثلاث ركعات أو خمس ركعات دنيا كذا أو دنيا كذا ركعات دنيا، هذا باطل. يصر على عبادة اثنتين من اثنتين أربع، هذا المفروض شفعا. فالسنة اثنتين اثنتين في النهار، والرأي اثنتين اثنتين في الليل، إلا ما شرعه الله من الوتر العادل الخمس والسنة في عهد الحديث. المقصود ليس لحديث يشرع شيء جديد، ليس لحديث يشرع شيئا لم يكفي كتاب السنة أنه مشروع، سواء كان قوليا أو عمليا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من الكويت، باعثتها إحدى الأخوات المستمعات رمزت إلى اسمها بالحروف ألف ألف سين، تقول: سماحة الشيخ، أنا امرأة بفضل الله ومنته علي أؤدي فرائض ربي وأعمل ما أطيق من السنن، ولكن أجد مشكلة في الجلوس مع النساء، وكلنا يعلم ما في مجالس النساء من غيبة ونميمة، وأنا تحتم علي ظروف مسكني أحيانا إلا أن أجلس معهن، فتراني أحيانا لا أرضى بما يدور منهن من غيبة ونميمة وأنصحهن، وأحيانا إما ناسية أو أجد عدم القدرة أو الملل من كثرة النص أسكت فلا أشارك ولا أنكر، فهل علي إثم في ذلك؟ نعم عليك إثم، لا تسمع ولا تنكري عليك إثم، قومي عنك، أنكري على الوهيمة والنميمة وغيرها من المعاصي، فإن أجابوك وامتثلوا فالحمد لله حصل المطلوب، وإن أبوا وأصروا فقومي عنهم. يقول الله جل وعلا: فلا تقل بعد الذكرى ما أطلب الظالمين. ويقول جل وعلا: وإذا رأيت يقول الله من حديث وإذا رأيت يقول الله منه. المقصود أنه جل وعلا أمر من جلس مع قوم تخاضوا في باطل أن يقوم عنه إن لم ينتهي. الحاصل علي أن عليك أن تنكر المنكر وأن تأمر بالمعروف، فإن أجابوا فامتثلوا فالحمد لله، وإلا فعرف المحل. يقوله في خانه: ولا تقل بعد الذكرى مع القوم الظالمين. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من أحد الإخوة المستمعين يسأل سماحتكم فيقول: ما صحة هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيما معنى الحديث، فشكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام من تفلت القرآن من صدره، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقوم ليلة الجمعة إن استطاع في ثلث الليل الأخير ويدعو فيها بدعاء طويل جدا، ففعله علي 5 أو 7 جمع، ثم أتى إلى النبي عليه السلام فقال: لقد استرجعت ما حفظت من القرآن وما حفظت من سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. ثم يستمر سماحة الشيخ فيسأل: هل هذا الحديث صحيح؟ وجهنا جزاكم الله خيرا. ليس بصحيح، ولكن المؤمن يستعين بالله في كل شيء، يعني القرآن وحفظ السنة في جميع الأحوال، يسأل ربه أن يعين على حفظ السنة، يعني حفظ الأحاديث الصحيحة، يسأل ربه أن يعين على حفظ القرآن وعلى فهم المعنى، يسأل ربه أن يعين على محاضرة الصلاة الجماعة إلى غير ذلك، يستعين بالله ليس له راي إليه، وهو الراي سبحانه يدعو ليستفيد. جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا أيضا وتقول: أنا ولله الحمد ملتزمة وأحفظ من كتاب الله 7 أجزاء ونصف، وأسمع القرآن عن طريق الأشرطة يوميا صباحا ومساء، فهل يكفي السماع للقرآن دون تلاوته؟ وهل أثاب في سماع الأشرطة؟ وأيهما أفضل، أم السماع أم التلاوة؟ وهل أعد من هاجرات القرآن إذا لم أقرأ واكتفيت بالاستماع؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. المشروع لله من الأمرين، الاستماع والقراءة، فالذي يقرأ أو يستمع عليه الصلاة والسلام، فأنت في هذه الأمرين اجتهدي في القراءة في الأوقات المناسبة، واجتهدي في السماع، سماع القرآن من أصحاب الأصوات الطيبة والقراءات الطيبة، لأن الإنسان قد يخشى ويتأثر كثيرا بسماع صوت غيره، ففعله الأمرين جميعا. لا تترك في القراءة في بعض الأوقات، ولا تترك السماع، فتعلي هذا الأمر. جزاكم الله خيرا. هل تعد من هاجرات القرآن إذا استمعت ولم تقرأ في المصحف؟ لا تعد من ذلك. الحمد لله. من هاجرات، يعني المستمع كالقارئ، يعني شوف تجمع بين الأمرين، كون القارئ يجمع بين الأمرين، دون القارئ والاستماع، فيقرأ والاستماع هذا أكلم وأفضل. فعلى أغنى المحسنين والصحاب، اللهم صل على وإلا المستمع له أجر عظيم. نعم. جزاكم الله خيرا. تسأل عن ثواب الاستماع وثواب القراءة، أيهما أكثر؟ الله أعلم، هذا يرجع إلى ما يقع في القلب، من كان الخشوع في القلب والتأثر في القرآن في القراءة أكثر صارت القراءة أفضل، وإذا كان التأثر بالاستماع أكثر فرص الاستماع أفضل، فهو على حسب ما يجده القارئ والمستمع، فإذا كان شخص له من السماع القرآن الأشرطة من شخص معين فيه معين تعثر وخشوع وخوف من الله ورغبة فيما عنده وتحسن في أوضاعه فليشر من هذا، فهذا أفضل من مجرد القراءة، فإن كانت قراءته أشد أثرا في قلبه وأنفع له. جزاكم الله خيرا. يدور على ألسنة بعض الناس قولهم: أنا محافظ، أنا ملتزم، أنا متدين، أو يصف بعض الناس البعض الآخر فيقولون فلان ملتزم وفلان محافظ وفلان متدين، هل في هذه الأوصاف شيء؟ لا وصفه ولا يعلم فلا بأس. أيوة. أنا خاطقا أين؟ فلا بأس. أما الشخص فينبغي يقول: إن شاء الله أنا محافظ، إن شاء الله أنا مؤمن، إن شاء الله هذا كان السبب، احتياطا. طيب، لأنه قد يكون مقصر، إن شاء الله يلي إلا مقصر في هذا الشيء. الله المستعان. يقول: أنا مؤمن، إن شاء الله أنا ملتزم، إن شاء الله أنا مؤمن، إن شاء الله الصواب من أهل السنة، لكن إن شاء الله احتياطا. جزاكم الله خيرا. تسأل عن صيام الأيام البيض سماحة الشيخ وتقول: هل يجوز صيامها متفرقة؟ مثلا 13 و14 و15 أو 17 و19 و20؟ يجوز أن تصوم الثلاثة ويصوم الثلاثة في أي وقت من الشهر، رسول صلى الله عليه وسلم أوصى بذلك من كل شهر، سواء كان في أوله أو في وسطه أو في آخره، الأمر واسع الحمد لله. الحمد لله. وإن كان صلاة الصلاة البيض 13 و14 و15 متوالية فهو أفضل، وإذا فالأمر واسع، يصوم الإنسان الكبير في أي وقت من الأشهر مفرقة أو متوالية. جزاكم الله خيرا. إذن كوننا نطلق عليها قولنا الأيام البيض لا يشترط أن تكون في وقت معين من الشهر؟ ما يقال بيض إلا كانت في